ربنا يجمعك بواحد تاني برضه في الدنيا، ممكن ما يكونش اتجوز او اتجوز وطلق، ويكون هو من اهل الجنه وانت من اهل الجنه، وربنا يشكلكم على هيئه اهل الجنه فيجوزولك. طب النساء اكثر من الرجال، ربنا يخلق لكم خلقا اخر، لان النبي عليه السلام اخبر ان الجنه يفضل فيها فضل في يوم القيامه، فيخلق الله عز وجل لها خلقا ليسكنوا الجنه ويكون ده زوجك في الجنه. تعالوا نكمل الموضوع الجميل ده، ولكن بعد الفاصل. صلى على الحبيب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا قلت لكم في اول الحلقه، الحلقه دي هديه لكل اخت مسلمه مؤمنه ان شاء الله ربنا يبارك فيها ويجمعنا بها في الجنه رب العالمين. اظن كده ظبطنا لكم المسائل تماما، واظن ممكن يكون كتير من النساء اول مره في حياتهم يسمعوا الكلام ده، كتير منهم قلقانين ايه الرجاله يخشوا في الجنه بقى ويقعدوا بقى ايه يعني يتمتعوا بالحور العين واحنا نقعد على الجنب كده نتفرج عيني ونقعد نعيط. لا، ده انت هتتمتعي في الجنه اجمل متعه بفضل الله سبحانه وتعالى. وزي ما قلت لحضرتك ان شاء الله ليكي ثلاث احوال، اما انك تكوني زوجه لواحد، وبعدين خد بالك من حاجة، اللي متجوزاه دوت ممكن يكون متجوز أكتر من واحدة، ربنا برضو هيجمعكم كلكم في جنة. قولي لي يا خبر أبيض، يعني فلانة وفلانة ضرايري دول أبقى معهم في الجنة؟ ربنا قال ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. واحد مثلا متجوز اتنين والاتنين مؤمنات وهو مؤمن وماتوا، يتجمعوا هما التلاتة في الجنة. واحد مكمل الكتيبة ومجوز أربعة، ربنا يجمعه برضه بالاربعه لو كانوا مؤمنات، برضه يجمعهم معاه في الجنه، وهكذا. ولو كنت مش متجوزه، او لا قدر الله كنت متجوزه وما حصلش نصيب وطلقتي، يوم الايام ربنا يجمعك بواحد تاني بفضل الله سبحانه وتعالى، ايضا من اهل الدنيا يكون داخل الجنه وما يكونش ليه زوجه، يخش وربنا يجعله زوج ليكي في الجنه. ولو كنت في النهايه يعني ما فيش بقى لا زوج، يعني ازواج الدنيا خلاص خلصوا، ربنا سبحانه وتعالى يخلق خلقا جديدا للجنه ويزوج كل فتاة مسلمة مؤمنة دخلت الجنة يزوجها بزوج من أهل الجنة، فيكون لك زوج مطهر من أهل الجنة، والكل يتساوى بفضل الله، ولن يترك الله أحدا أعزب في الجنة. مفيش في الجنة حد عازب أبدا، الكل سيكون متزوجا، لأن الجنة دار متعة ودار يعني نعيم بقى خالد بفضل الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن يكون في أي نقص لأي متعة لحضرتك في الجنة أو لأي حد يخش الجنة. يعني ربنا يجمعنا يا رب في الجنة ويكمل لنا كل المتعة. المرأة في الدنيا لو كان زوجها مؤمن هي زوجته في الجنة. طيب لو المرأة اتجوزت أكتر من واحد، يعني اتجوزت واحد وما حصلش نصيب وسابته، واتجوزت واحد تاني وما حصلش نصيب، يعني دوبتهم كده خمسة ستة في الدنيا ربنا يديها الصحة، يبقى هتكون وهي إنسانة مؤمنة واللي اتجوزتهم كلهم مؤمنين وكلهم دخلوا الجنة، تكون مع مين في الجنة؟ يعني لو هي اتجوزت مثلا خمسة ستة في حياتها، أو اتجوزت اتنين تلاتة في حياتها وكلهم دخلوا الجنة، كل أزواجها اللي هم اتجوزتهم دولت دخلوا الجنة، وهي دخلت الجنة، هتكون زوجة لمين؟ قالوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة لآخر أزواجها. يعني اتجوزت فلان وطلقت ما حصلش نصيب، واتجوزت فلان وطلقت ما حصلش نصيب، اتجوزت فلان وفضلت زوجته لحد ما ماتت وهو مات. خدوا بالكم بقى ايه اللي يحصل في الوقت ده، تكون هي في الجنه لاخر زوج كان معاها قبل ان تموت بفضل الله سبحانه وتعالى. ايه الدليل على كده؟ سيدنا معاويه بن ابي سفيان راح يتزوج ام الدرداء بعد وفاه ابي الدرداء، فخطبها فرفضت وقالت إني سمعت أبا الدرداء يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المرأة لآخر أزواجها. أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاها وعن أبيها، في يوم من الأيام وهي عايشة طبعا مع الزبير بن العوام، أبوها من العشر المبشرين بالجنة وجوزها من العشر المبشرين بالجنة، ودي من الحاجات الجميلة أوي أوي، فجوزها من أهل الجنة، فإذا به كان يعاملها معاملة سيئة جدا لتصل أحيانا لحد الضرب، كان بيضربها ويقسو عليها رضي الله عنه وأرضاه، من خيرة الصحابة. فراحت تشتكي لأبيها أبي بكر، بتقول له يا أبي يعني تعبني وبيضربني وبيعمل وبيسوي، قال يا بني اصبري فإن الزبير رجل صالح، وإن المرأة إذا كان زوجها من أهل الجنة